قبل ما تشغل بيت زبالك شوف الاول مستقبلك. قبل ما تشغل بيت زبالك شوف الاول مستقبلك. تعيش السعادة قبالك واسأل على القسمة. زبالك شوف الأول مستقبلك. تعيش السعادة قبالك قبل ما تخطب وتناسب. شغل عقلك وحاسب. قبل ما تخطب وتناسب شغل عقلك وحاسب. نسب رجل لك مناسب واسأل عالجسم. تخطب وتناسب شغل عقلك وحاسب. ناسب راجل لك مناسب. ما يهمش المهر الغالي لو تدفعه في أصل عالي. ما يهمش المهر الغالي لو تدفعه في أصل عالي. الوحش لو بلاش غالي واسأل عالجسم. ما يهمش المهر الغالي لو تدفعه في أصل عالي. ده الوحش لو بلاش غالي نصيحة. بكرة عينك خلي بالك وفتح عينك. كلامي نصيحة. بكرة عينك خلي بالك وفتح عينك. لو تقع يا ابن مين عينك واسأل عالجسم. خلي بالك وفتح عينك. لو تباع يا ابن من عينك. عقل وبصر وتكون على نفسك بصير. المولى خلق لك عقل وبصر وتكون على نفسك بصير. وامشي في طريق الخير وسير اسأل عالجسم. عقل وبصر وتكون على نفسك بصير. وامشي في طريق الخير. ver. بنت الأصالة وعسبها تشترك وتبع محاسبها. بنت الأصالة وعسبها تشترك وتبع محاسبها وترضى بجلالها ونصبها واسأل على الجسم. ما يهمش المهر الغالي لو تدفعه في اصلي عالي ده الوحش لو بلاش غالي. كلامي نصيحة بكرة عينك خلي بالك وفتح عينك. كلامي نصيحة بكرة عينك خلي بالك وفتح عينك. لو تقع يا ابن مين عينك واسأل على الجسم. بكرة عينك خلي بالك وفتح عينك لو تباع يا ابن من عينك. خلقلك عقل وبصر وتكون على نفسك بصير. المولى خلقلك عقل وبصر وتكون على نفسك بصير وامشي في طريق الخير وسير اسأل على الجسم. عقل وبصر وتكون على نفسك بصير وامشي في طريق الخير وسير. بنت الأصول وعسبها تشترك وتبع محاسبها. بنت الأصول وعسبها تشترك وتبع محاسبها وترضى بجلالها ونصبها واسأل على الجسم. بنت الأصول وعسبها تشترك وتبع محاسبها وترضى بجلالها وناصبها. دور على الأصل و ده الاصل ونس ويتناسب دور على الاصل وناسب ده الاصل ونس ويتناسب وكله يرجع للناس نسأل على الجسم Yeah.